بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فنحن الآن نشرع في مجلس فريد من نوعه، نتحدث فيه عن قضية الاستدلال في علم النحو، لأنه ربما الآن في زماننا، وهذا من الخلل، ربما الآن في زماننا للأسف طالب النحو يدرس كتب النحو ويرتقي ويقرأ ما يسمى بالشواهد، ويقرأ ما يسمى بالشواهد، ثم نجده لا يفرق بين الشواهد والأمثلة، وربما يظن الطالب أن ما ينتهى إليه في الاستدلال من النحو أو من الاستدلال في النحو هو ما حفظه من المتن كقطر الندى وكألفية ابن مالك وككاسية ابن الحاجب، نعم، فيظن الطالب أن هذا هو المنتهى في الاستدلال. فإذا قيل له ما دليلك على هذه القاعدة النحوية، أتى بالدليل من الألفية، أو أتى بالدليل من متن قطر الندى، أو من كلام ابن هشام، أو من كلام ابن الحاجب، أو من الشروح إذا كان يستحضر هذه الشروح، وهو لا ينتبه في هذا إلى مراد السائل، وهو أنه يسأله عن منشأ هذه القاعدة، من أين قعدوا هذه القاعدة، هذه القواعد الموجودة في ألفية ابن مالك، وهذه القواعد الموجودة في كافية ابن الحاجب، وهذه القواعد الموجودة في قطر الندى، من أين أتوا بها، ولذلك ربما كان من المفيد هنا أن أعجل بأن تعرفوا على هذا الباب، قضية أدلة النحو، أدلة النحو، أدلة اللغة، من أين نقف على هذا؟ من أين نقف على أدلة القواعد النحوية؟ من أين نقف على أدلة القواعد الصرفية؟ من أين نقف على المعاني المعجمية؟ حينما أقول لك ما معنى هذه الكلمة فتقول لي معناها كذا، أقول لك من أين أتيت بها فتقول من كتاب من لسان العربي مثلا، أو من تاج العروس، أو من مختار الصحاح. هذه الإجابة صحيحة إلى حد، ولكنها كإجابة من يسأل عن حكم فقهي فيرجعه إلى مذهب من المذاهب الأربعة، هذا صحيح في حق المقلد إذا كان السائل مقلدا وكان المجيب مقلدا، نعم يصح أن يستدل. لكن فلنفترض أن السائل طاعن، يسأل من أين أتيتم بهذا الحكم أصلا. السؤال موجه هنا إلى أصحاب المذاهب الأربعة الفقهية، من أين أتيتم بهذا الحكم أصلا؟ هنا يكون الجواب بماذا؟ بآية من كتاب الله تعالى، أو بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بفعل أو بفتوى من صحابي عند من يستدل بفتوى الصحابي أو بقول الصحابي، أو بقياس أو بإجماع. هذه هي الأدلة التي ينتهى إليها، فكذلك هنا في علم النحو، حينما أو حتى في المعاني المعجمية، معاني الكلمات، حينما أسألك عن أصل هذه الكلمة عما انتهت إليه، عما تنتهي أنت إليه من المصادر، مصدرها أين، منبعها. لا تقل لسان العرب، لا تقل تاج العروس، لا تقل، لا تتكلم، لا تقل أساس البلاغة الزمخشري، لا. هنا لابد أن تستشهد بكلام عربي صحيح يصح الاستشهاد به. أما هذه الكتب، هذه المعاجم، هذه الكتب القيمة، فإنما هي حبست هذه المعاني، إنما هي احتفظت وقيدت هذه المعاني. يصح الرجوع إليها توسعا وتقريبا عند من يؤمنون بها. أما إذا أردنا أن نحلل كيف نشأت ومن أين أتت هذه المعاني، فلا بد أن نرجع إلى أصولها التي دونوا منها. ولذلك يكثر في لسان العربي الاستشهاد بالشعر، ولذلك فكتاب لسان العرب من مصادر الشعر، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس، يظنون أن لسان العرب فقط هكذا هو كتاب معجم. كتاب لسان العربي يعتني به الأدباء لأنه مصدر للشعر. وما الذي جعل كتاب لسان العرب مصدرا للشعر؟ أنه يستشهد على المعاني بالأبيات الشعرية التي يصح الاستشهاد بها. وهذا هو الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم، الكلام الذي يصح الاستشهاد به. وتكلم عدد من العلماء على هذه القضايا، تكلم عليها السيوطي رحمه الله تعالى في المزهر مثلا. والسيوطي رجل يحسن الجمع ويحسن التأليف ويحسن الإفادة، وتكلم عليها كذلك عبد القادر البغدادي في مقدمة كتابه خزانة الأدب، وهو النص الذي اخترته للكلام فيه. تكلم عليه في أمر من أمور ثلاثة قدم بها لكتابه خزانة الأدب، وجعل هذا الموضوع الأمر الأول الذي تحدث فيه، وهو النص الذي نعيش معه وندرسه إن شاء الله تعالى ونقرأه كلمة كلمة. الإمام اللغوي الكبير عبد القادر البغدادي، طبعا لن أتكلم كثيرا في قضية في التراجم والتعرف على الأشخاص وعلى الكتب. الباحث منكم كما أوصيتكم من قبل، الباحث منكم الذي يريد أن يوسع معرفته هو الذي سيذهب ليطلع على هؤلاء. كلما نذكر اسم شخص يذهب ويبحث أو يسألني أين أجد هذا التأليف، هذه الترجمة لهذا المؤلف أو لهذا الشخص، ويسألني ما هي الكتب التي أقرأها، ويناقشني حوله وأين أجد ترجمته وهكذا. هذا هو الذي ينبغ، وهذا هو الذي يوسع من نفسه، وهذا هو الذي يتخذ الدرس مفتاحا لمعرفته، لا أن يكون كل معرفته. هذا هو الذي يتخذ الدرس كما قلت لكم من قبل مفتاحا لمعرفته، لا أن يكون الدرس هو كل معرفته. نعم، الإمام عبد القادر، في باختصار عبد القادر البغدادي رحمه الله تعالى، هو من علماء القرن الحادي عشر الهجري. هذا الإمام تلميذ لإمامين مشهورين ولهما فضلهما في اللغة. هو له شيوخ كثيرون، دخل مصر وارتحل في طلب العلم وكذا، دخل مصر وغيرها. نعم، هو من بغداد في الأصل، عراقي، فدخل مصر وغيرها، وممن تتلمذ وله شيوخ كثيرون، ممن تتلمذ عليهم الشهاب الخفاجي، شهاب الدين الخفاجي الذي وضع حاشيته المشهورة على تفسير البيضاوي، مشهورة معروفة حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، حاشية نفيسة جدا لم يقوى أحد إلى الآن على خدمتها، الخدمة التي تستحقها. تحتاج إلى، لا أقول إلى متخصص واحد، تحتاج إلى فريق من المتخصصين ليعملوا عليها. حاشية شهاب الدين الخفاجي طبعتها القديمة تقع في ثمانية مجلدات كبيرة من الخط الدقيق، الخط القديم الدقيق الذي وضع تفسير البيضاوي فيه على الهامش بأسطر مائلة، وجعل هو الأساس في الصفحة. هذه الحاشية، حاشية الخفاجي، جعلت الأساس في الصفحة. نعم. وهو تلميذ كذلك للشيخ ياسين الحمصي من حمص في سوريا، صاحب الحاشية المشهورة، حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي على قطر الندى، والتي حدثتكم عنها، قلت لكم إن من الكتب التي سنعتني بها، التي سنعنى بها، حاشية كتاب مجيب الندى، مجيب الندى على قطر الندى. نعم. هذا كتاب لمن؟ ذكرت لكم هذا الكتاب لمن؟ شرح من؟ مشهور بشرح من؟ بشرح الفاكهي. وفي طبعة مصطفى الحلبي، مؤسس مصطفى الحلبي، هناك يباع بحاشية الشيخ ياسين، يباع بحاشية الشيخ ياسين، ياسين الحمصي. والشيخ ياسين هذا من شيوخ عبد القادر البغدادي الذي نشرح كلامه اليوم إن شاء الله تعالى. البغدادي عرف باتجاه في التأليف، عرف باتجاه في التأليف، وهو اتجاهه لشرح الشواهد، اتجاهه لشرح الشواهد، وتخصص في ذلك وعرف بذلك، عرف بذلك حتى أنتج هذا الكتاب الذي أبرزه وعرفه للناس. قلت لكم من قبل، ليس كل كتاب يعرف منه العالم ويظهر به العالم ويكون به إماما، لا، العالم يؤلف كتبا بعد ذلك كتاب هو الذي يبرزه، مستوى معين من التأليف هو الذي يبرز هذا العالم. قلت لكم ابن هشام لم نعرف إمامته من قطر الندى، ولم نعرف إمامته من شذور الذهب، من أين عرفنا إمامته؟ ها؟ عرفنا إمامته من المغني ابن مالك رحمه الله، لم نعرف إمامته من من الألفية، وإنما وقفنا على إمامته من التسهيل، التسهيل. نعم. الرضي عرفنا إمامته من شرحه على عرفنا إمامته من شرحه على الكافية، كافية ابن الحاجب. نعم. ابن جني عرفنا إمامته من الخصائص، وهكذا. عبد القادر البغدادي له كتب أخرى كثيرة، ولكننا عرفنا إمامته من خزانة الأدب، عرفنا إمامته من خلال هذا الكتاب. وننتقل الآن إلى الكتاب، انظروا ما اسمه، خزانة الأدب. غير المتخصص والذي لا يطلع على هذه المؤلفات يظن أن هذا الكتاب في الأدب، وإذا اشتراه فإنه سيضعه في ماذا؟ سيضعه في قسم الأدب، في كتب الأدب. اسمه خزانة الأدب، خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب. العنوان أدبي، العنوان أدبي بالمقام الأول، ولكن في الحقيقة هذا الكتاب هو شرح على شواهد، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب. الإمام ابن الحاجب ألف كتابا في النحو، ألف متنا، رسالة في النحو هي الكافية، كما أن ابن مالك ألف الألفية، وكما أن ابن هشام ألف قطر الندى، وكما أن محمد بن أجر الروم ألف ماذا؟ ألف الأجرومية. نعم. ألف الكافية وشرحها، ولها شروح عديدة، لها شروح عديدة. ألف الكافية وشرحها في شرح متوسط جيد، وشرحها كذلك ملا جامي، وشرحها كذلك غيرهما. نعم. وشرحها الرضي، وشرحها الرضي، نعم، محمد بن الحسن المشهور بالرضي. وأتى فيها من الشواهد، بما شرحه عبد القادر البغدادي في هذه المجلدات الكثيرة، أتى فيها من الشواهد في شرحه، في شرحه هذا أتى من الشواهد النحوية، أتى من الشواهد النحوية بما خرج في هذه المجلدات الكثيرة التي وضع فيها عبد القادر البغدادي شرحه عليها، وكان شرحا بالفعل أدبيا إلى جوار كونه نحويا. تكلم فيه على الشاعر، وتكلم فيه على كثير من قواعد الشعر وكثير من قواعد الأدب. نعم، وحينما يتكلم في عيوب بيت من الأبيات ويقولون مثلا إنه الشاعر هنا قد أتى بكذا لأجل أن يصحح الوزن، فيقول إن الشاعر لا يجوز له أن يخطئ نحويا، لا يجوز له أن يلحن لأجل تصحيح القافية أو لأجل تصحيح النحوي الوزني، فكيف نصحح له أن يكذب لأجل تصحيح الوزن؟ أتى في على شيء من ذلك في كلامه على أبيات للبيد بن ربيعة رضي الله عنه. كان شاعرا جاهليا ثم أسلم وحسن إسلامه، لبيد بن ربيعة رضي الله عنه أحد أصحاب المعلقات. نعم، فناقش وجادل من ذهبوا إلى أن قوله كذا وكذا هو من باب تصحيح الوزن، فقال لا، هو على ما قال، هو لا يصح هنا أن يكون لتصحيح الوزن، لأننا لا نصحح أن يلحن الشخص، أن يلحن الشاعر لأجل أن يصحح الوزن، فكيف يكذب في المعنى لأجل تصحيح الوزن؟ نعم، فجاء شرحه هذا مفيدا جدا، وقدم له بمقدمات ثلاث، قدم له بمقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي التي نتناولها اليوم، هذه المقدمة الأولى هي التي نتناولها اليوم، لكن بقي التنويه والتنبيه، لماذا ندرس هذا الكلام الآن؟ حتى تعلموا الفرق بين الشاهد والمثال، وحتى تعلموا من بداية سيركم أن النحو مؤسس على أدلة موجودة، وأن هذه الأدلة أبعد من المتون العلمية النحوية. يأتيك شخص لا يؤمن أصلا بالمتون ولا بأصحابها ويشكك في لغتك، يقول لك من أين لك أصلا هذه القواعد، هم ألفوا هذه القواعد، فأنت تتجاوز هذه المتون وتذهب إلى مصادر هذه المتون. منبع النحو سيبويه، من أين أتى سيبويه بهذا النحو؟ من أين أتى سيبويه بهذا النحو؟ سيبويه، شواهد سيبويه قضية أصلا عند النحاة وعند الدارسين والباحثين حتى الأكاديميين، قضية الشواهد عند سيبويه. فهناك ما يسمى بالشواهد، وفرق بين الشاهد والمثال، لابد أن أفرق لكم بين الشاهد والمثال. حينما تستشهد بشيء، فالشاهد هنا جزئي تثبت به القاعدة، يعني يستدل به على القاعدة، جزئي، صورة من الصور المندرجة تحت القاعدة الكلية، يدلل على القاعدة، يثبت القاعدة. أما المثال فهو لتوضيح القاعدة، يمكنك أن تؤلف المثال في الحال، أنت توضح القاعدة فقط، فالمثال جزئي لتوضيح القاعدة، لبيان القاعدة، المثال جزئي لبيان القاعدة، والشاهد جزئي أو الدليل جزئي لإثبات القاعدة، لإثبات القاعدة. فلا بد من التفريق بين الشاهد والمثال. فحينما تقرأ الشواهد والأمثلة في كتاب ما، أي الأدلة والصور التي توضح بها القواعد وتوضح بها المسائل. نعم، وأشرع في قراءة كلام عبد القادر رحمه الله تعالى، افتحوا من الصفحة الخامسة، الصفحة الخامسة سنعيش مع كلامه كلمة كلمة إن شاء الله تعالى. وهناك كلام سهل لن نقف عليه تحليلا، هناك كلام سهل، كلامه هنا ليس على طريقة المتون وإن كان دقيقا جدا، أقصد أنه كلام فيه راحة وفيه سعة. نعم، يعني جاء على قدر المعنى ولم يختصر، فيكون المعنى كثيرا ويكون اللفظ قليلا، ولم يطند فيكون المعنى قليلا ويكون اللفظ كثيرا. نعم، جاء على المساواة بين اللفظ والمعنى، وهذه هي الطريقة الأكمل والأتم في كتابة الكتب العلمية. نعم، وإلا فالبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، ربما تطيل في مواضع، تكون المعلومة صغيرة يمكنك أن تؤديها في دقيقة فتؤديها في عشر دقائق مثلا. لماذا؟ المخاطب يحتاج إلى ذلك، المخاطب يحتاج إلى ذلك. نعم، قال عبد القادر البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، قال: الأمر الأول في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف، في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف. لماذا قال اللغة والنحو والصرف؟ نقف هنا على العنوان، لماذا لم يقل والبلاغة وكذا وكذا؟ سيأتي الجواب الآن. نعم، يقول: قال الأندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر، عندنا الأندلسي وعندنا ابن جابر، هما نحويان من نحاة القرن الثامن، كان يترافقان ويرتحلان. والأندلسي هو الذي يعرف بالبصير، هو أبو جعفر أحمد ابن يوسف الرعيني، أما ابن جابر صاحب البديعية التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن علي ابن جابر الهواري. نعم، له بديعيته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح هنا أن الأندلسي الذي رافقه كان يترافقان ويرتحلان يطوفان في البلاد. نعم، شرح، واضح أنه شرح هذه البديعية. نعم، قال الأندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر: علوم الأدب ستة، علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع. النحو والصرف واللغة، اللغة ما معنى اللغة أولا؟ لأن كلمة لغة عندنا واسعة جدا في استعمالنا نحن، يعني ما معنى اللغة؟ ما المراد باللغة؟ اللغة هي المعاني المعجمية، اللغة في المراد معنى هنا هي المعاني المعجمية. نعم، أن تعرف، أن تقف على معنى هذه الكلمة أو معنى هذه الكلمة، فتفتح كتاب لسان العرب، تفتح كتاب لسان العرب، أو تفتح كتاب مختار الصحاح، أو تفتح كتاب أساس البلاغة، أو تفتح كتاب أساس البلاغة، هذا معجم مشهور للزمخشري، له طابع خاص، له طابع خاص. نعم، أفتح تاج العروس. نعم، هذه الكتب إذا بحثت فيها فأنت في باب اللغة، تبحث في باب اللغة. نعم، هذه هي اللغة، حينما نقول اللغة وأن تعرف اللغة وأن تقف على اللغة وأن تدرس اللغة، هذه هي اللغة، المعاني، المعاني لهذه الألفاظ والمفردات. نعم، وهذا أوسع من أن يكون معنى حقيقيا أو مجازيا، لذلك قلت أساس البلاغة للزمخشري. ولسان العربي لا يكتفي بأصل المعنى اللغوي، وإنما يذكر استعمالات هذه الكلمة وهذه اللفظة، وربما تكون لنا وقفة إن شاء الله تعالى لكيفية الاستفادة بالمعاجم والبحث في المعاجم. نعم، يقول: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع. طيب، المعاني والبيان والبديع نتصور كيف أن تكون من علوم الأدب، أما اللغة والنحو والصرف من علوم الأدب؟ هل تكون من علوم الأدب؟ نعم، كما قلنا بالأمس النحو هو ألصق العلوم بالبلاغة، لأنك بتقليب، والنحو هنا أدخل فيه الصرف. إذا قلنا النحو وسكتنا فغالبا يدخل فيه الصرف، إلا أن الصرف يتعلق بالكلمة الواحدة، يعني نبحث فيه في اللفظة الواحدة وفي تصريف الكلمة الواحدة، أي في تحويلها عن وجوهها لمعاني مقصودة كما ستعلمون في علم الصرف إن شاء الله تعالى. أما النحو فيتعلق بالمركبات، يتعلق بالمركبات، لا يظهر علم النحو إلا إذا كانت هناك جملة وكان هناك كلام مفيد. نعم. فعلم النحو بشقيه، الذي يتعلق بالمركبات والذي يتعلق بالمفردات. نعم. علم النحو ألصق العلوم بالبلاغة، لماذا؟ لأنك بتقليب القواعد وتقليب الوجوه الإعرابية في علم النحو والصرفية كذلك، فإنك تقلب المعاني. ولذلك كما قلت لكم بالأمس، الدكتور أبو موسى له كلمة جميلة جدا، محمد أبو موسى له كلمة رائقة جدا. ماذا يقول؟ يقول إن أجود وجوه البلاغة وأروع وجوه البلاغة تجدها حينما تقرأ اختلاف العلماء في إعراب بيت من الشعر، تجدها حينما تقرأ اختلاف العلماء في تفسير بيت أو في إعراب بيت من الشعر، لأن كل واحد يظهر فهمه لهذا البيت من خلال الوجه الإعرابي الذي قد اختاره. كل واحد من هؤلاء المعربين الذين يعربون هذا البيت يظهر كيف فكر في هذا البيت من خلال عملية الإعراب. فإذا أردت أن تقف على طريقة فهم وعلى مستوى فهم شخص ما لنص ما من نصوص العربية، فأته بنص يحتمل أوجها عدة، أته بنص يحتمل عدة وجوه وقل له اعرب لي هذا النص، فإذا كان نبيها سيذكر لك الأوجه، قل له اختر منها وجها، ومن خلال اختياره يمكنك أن تقف على ما يفكر فيه، وأن تقف على ذوقه، هل هو فقط يفكر هكذا في المتبادر فقط، أم هو يغوص حول النصوص، أين ذهب عقله وهو يفكر في هذا النص، إلى أي مسافة ذهب عقله وذهب وجدانه وشعوره بهذا النص. اختبره بذلك، أن تأتي بنص يحتمل عدة أوجه للإعراب، يحتمل أن يكون كذا ويكون على معنى، ويحتمل أن يكون كذا ويكون على معنى، ويحتمل أن يكون كذا ويكون على معنى ثالث. نعم. فعلم النحو علم لصيق، وعلم اللغة، علم اللغة أو نقول اللغة، أنت تقف منها على المعاني وتنظر من خلالها في المترادفات، المترادفات التي تتفق في المعنى وتختلف في ماذا؟ وتختلف في الألفاظ، كما يمثلون لها بقعد وجلس وقام ووقف مثلا، يمثلون لها بذلك ربما. نعم. فأنت تنظر في مثل هذه المترادفات، لماذا اختار هذه الكلمة ولم يختار هذه الكلمة الأخرى، لم يختار هذه الكلمة الأخرى، لماذا؟ تفكر هكذا حول ذلك. اعلم أن الشاعر أو الكاتب حينما يختار كلمة ويضعها في نصه، الشاعر أو الكاتب حينما يختار كلمة ويضعها في نص، فإنما يقتطعها من القاموس، يقتطعها من المعجم، ويخلطها بلحمه ودمه هو، وكأنه أنتج لها معنى جديدا، حتى تحتاج أنت إلى أن تنظر إلى العلاقة بين المعنى في المعجم والمعنى الذي اختلط بشحمه ولحمه. هذا الرجل الشاعر أو الكاتب الأديب حينما يختار كلمة يعبر بها، قف على معناها في المعجم، نعم، ولكن لا تقف كثيرا. لماذا؟ لأنك لن تجد مراده أبدا كما جاء في المعجم تماما هكذا، لن يكون مستوفا بهذه الطريقة، لا، لقد اقتطع هذه الكلمة من المعجم ووصلها وخلطها في كلام يجري فيه دمه ويجري فيه شعوره. فمن الصعب جدا أن تأتي هكذا على وريده وتقصه من هنا ومن هنا وتقول هذه الكلمة المرادة، شوهتها، قتلتها، أسلت دماءها فجفت وماتت. لن تظهر هذه الكلمة إلا وهي في دورته الدموية الشعورية، لن تظهر إلا في دورته الدموية الشعورية، كيف وصلها بحياته هو. لذلك كما قلت لك وأؤكد، قف على المعنى من المعجم من لسان العربي أو من غيره، ولكن لا تقف كثيرا، عليك أن ترجع لتبحث عن العلاقة التي تكاد أن تختفي، عن هذا الرابط الذي يكاد أن يختفي، يكاد أن يخبأ تحت هذا الشعور الذي أتى به الكاتب. ولذلك فاللغة جزء أنت تبحث، لقد استعمل هذه الكلمة هنا، لماذا استعملها؟ ترجع إلى المعجم، ترجع إلى المرادفات لهذه الكلمة، لماذا اختار هذه الكلمة فقط ولم يختار غيرها؟ لماذا؟ تبحث. هذه الكلمة في البيت تبدو وكأنها حشو، الحشو يعني الزيادة، الزيادة تبدو وكأنها للوزن فقط، لا، إذا كان الشاعر كبيرا فحلا وكان معروفا مشهورا فارجع إلى المعاجم كثيرا وابحث عن الكلمات، وابحث عن المعاني التي تحوم حول هذه الكلمة، فربما أتى بها لشيء ولغرض في نفسه. غالبا الكبار لا يأتون بما يسمى الحشو في البيت الشعري، الكبار لا يأتون بالحشو أبدا في البيت الشعري، الكبار كبار، الكبار كبار. لذلك سألت أحد إخواننا يوما، طرحت عليه بيتا لعنترة من معلقته أو من مطولته، والذي يقول فيها ولقد حبست، نعم له بيتان متشابهان، الأول ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكز جثمي، والبيت الآخر فوقفت فيها ناقتي، نعم فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. يقول إنني وقفت بدار الحبيبة، دار عبلة، بعد أن هاجرت، وكان العرب يبكون على الأطلال يتأثرون بها، إذا مر على ديار الحبيبة وهي خاوية وهي أطلال فقط هكذا أشباح قائمة لا روح فيها، كانوا يبكون على هذه الديار أو يدخلون هذه الديار، وكانوا يتوجهون إلى الأثاثي، الأثاثي كما قال زهير في معلقته، فوقفت في أقول أم الأم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، نعم بها، نعم وقفت بها من بعد 20 حجة، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثاثي سفعا، أي بعد أن توهمت أثاثي سفعا. الأثاثي هي تلك الأعمدة التي الأعمدة الثلاثة التي يضعون عليها الأواني للطبخ، نعم تلك الأعمدة التي يضعون عليها الأواني للطبخ، نعم. فكانوا يتوجهون إلى هذه الأعمدة، إلى هذه الأثاثي، لماذا؟ لأنها تكون سفعاء، سفعاء أي أن أثر النار الذي يسمى عندنا في مصر الهباب، الهباب أثر النار يكون ملتصقا بها فيوحي إليه بشيء من الحياة، كل شيء بلون التراب وبلون الحجارة إلا هذه الأثاثي سفعاء سوداء من أثر الطبخ ومن أثر حرق الحطب تحتها. ولذلك قال عنترة في هذا البيت الأول: ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع. سفع يعني سفع الرواكد جثامي، سفع يعني إلى هذه الأشياء التي هي سفعاء، التي هي تأثرت بالنار فسودت. إذا أمر إصبعه عليها أثر فيها، أزال ما عليها. نعم. فكانوا يبكون على هذه الديار ويشتكون لهذه الأثاثي السفع. فهو يقول هنا في هذا البيت الثاني، فكله في مطلع قصيدته، كل ذلك في مطلع قصيدته، يقول: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومي. يقول: دخلت إلى هذا المكان فوقفت فيها ناقتي، فوقفت فيها ناقتي، أوقفتها فيها وكأنها فدن، وكأنها قصر لأقضي حاجة المتلوم. المتلوم الذي سيطيل في هذا المكان، لن ينتهي سريعا. فنظرت هنا لماذا قال وكأنها فدن، كأنها قصر طويلة شامخة. فطرحت هذا السؤال على بعض إخواني، قلت له لماذا، فكان مما أجاب به وهو يحاول أن يحبث عصفا ذهنيا، يحاول أن يجمع، قال: لأنها كذلك. قلت له: لماذا ذكر الناقة وأنه أوقفها في هذا المكان، لماذا ذكر أنه أوقف الناقة في هذا المكان وكأنها فدن؟ ما العلاقة بين الناقة وبين أنه سيبكي على هذا المكان؟ فذهب بناقته فأوقفها في داخل هذه الديار المهجورة وكأنها فدن ليقضي حاجة المتلوم. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ فكان من إجابته أن قال: لأنه ذهب بالناقة، لأنه ذهب بالناقة، فلو أنه ذهب بحصان لذكر ذلك، ولو أنه ذهب بسيارة لذكر ذلك. فقلت له: ولماذا لم يذكر لباسه؟ ما الذي يلبسه؟ ولماذا لم يذكر نعله؟ هناك أشياء كثيرة جدا لم يذكرها، لماذا ذكر هذا؟ هذا حشو، إذا ذكره لمجرد أنه فعل ذلك هذا حشو في البيت لا قيمة له. الشاعر هل يذكر كل الأحداث أم يذكر ما يتعلق بشعوره من الأحداث؟ يذكر ما يتعلق بشعوره. أنا أريد أن أبين أنني ذهبت إلى فلان وكلمته في المسألة الفلانية وقد من الله تعالى علي بفهمها، كيف سأقول ذلك؟ كيف ألخصه؟ ذهبت إلى فلان فأكرمني الله تعالى على يديه بفهم المسألة فقط. هل أذكر أنني وقفت لأنتظر السيارة أو السيارة الأجرة أو ذهبت بسيارتي وكان الطريق مزدحما؟ كل هذا لا أذكره. هل أذكر أين أوقفت سيارتي أو أين أوقفت السيارة الأجرة حتى أخرج وأنني بذلت جهدا حتى أذهب إليه؟ كل هذا لا أذكره. قابلت وذاكرتي لا تحويه أصلا. ما يعنيني هنا ذهبت إلى فلان فأكرمني الله تعالى بفهم المسألة على يديه وكانت مستعصية. فلا بد من علاقة في هذا البيت حتى لا يكون حشوا. عنترة لا يأتي بحشو. عنترة هذا شعر كبير عده محمد بن سلام الجماحي في الفحول، عده في الفحول. نعم. حتى هدني الله تعالى إلى هذا المعنى، وهو أنه حينما قال وكأنها فدن أراد أنها تكون شاهدة على عشقه. يقول: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، كالشعار الكبير. فوجدت أن الناس يمرون على هذا المكان وكلما مروا وجدوا ناقة كبيرة تبرز من الأطلال، لأنه ربما لو كان حصانا يكون أقصر من الناقة، لا يظهر أن هناك شخصا في هذا المكان يتعشق ويبكي. ولكنه لما أوقف ناقته يقول: وكأنني أوقفت شاهدا على هذا العشق لأقضي حاجة المتلوم الذي لن يخرج اليوم من هذا المكان. كأنه قال: فوقفت فيها ناقتي شاهدة علي، كل من يمر بهذا المكان يراها، لأقضي حاجة الذي لن يخرج هذا اليوم، فهي ستشهد على وجودي في هذا المكان. فالشاعر الكبير لا يأتي بحشو أبدا، لابد أن تتهم فهمك وذوقك أولا، لأنه شاعر كبير ونحن لازلنا نحبو. ها، وهكذا علم اللغة يساعدك في أن تبحث لماذا لم يكن هذا حشوا، ما معنى هذه الكلمة، ما الذي تشير إليه هذه الكلمة حقيقة ومجازا، ما الذي تعنيه حقيقة ومجازا. نعم، لذلك قال هنا علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع. أما المعاني والبيان والبديع فتعلقها بالأدب تعلق واضح ظاهر غير خفي. نعم، قال والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب. ما الثلاثة الأول؟ انتبهوا: اللغة والصرف والنحو. دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين. انظر الآن إلى التعليل: لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم. كنت سأقول لكم علموا على هذا الموضع بخط أو بغير ذلك، لكن أنا أعلم أن النسخة التي معكم إلكترونية. هذا الكتاب إذا استطعتم أن تشتروه من الآن وأن تحتفظوا به ستحتاجونه جدا في يوم من الأيام، لابد أن تقرؤوه كاملا في يوم من الأيام بعد أن تنتهوا إلى شرح الرضي، آخر ما تقرؤون، آخر ما تنتهون إليه. لا أقول آخر ما تقرؤون يعني لا تقرؤوا بعدها، لا، أقصد في هذه المراحل القمة هي شرح الرضي على الكافية، الذي شرح شواهدها الإمام عبد القادر البغدادي هنا في هذا الكتاب الذي بأيدينا الآن، ويقع في 13 مجلدا، في 13 مجلدا. نعم، إذا استطعتم أن تشتروا هذا الكتاب من الآن فهو ضروري جدا، وربما بعد الدرس إن شاء الله تعالى أخبركم عن كيفية شرائه. نعم، يقول لأنها راجعة، الآن يعني يفصل، يقول علوم الأدب راجعة إلى ستة أشياء، إلى ستة أبواب: إلى اللغة والنحو والصرف، وإلى المعاني والبيان والبديع. يريد أن يقول لك: أما اللغة والنحو والصرف فهذه هي التي سينصب عليها كلامنا في هذه المقدمة. شروط الاستشهاد: لا تحتاج هذه الشروط في النصوص التي تستعملها في علوم البلاغة، البديع والمعاني والبيان. لماذا؟ يقول هنا: لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع إلى العقل. ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرا. نعم، يقول هنا ما هي يعني ما شرح وما فهم هذا الكلام. يقول: حينما نقول الاستشهاد باللغة، وحينما نتكلم على هذه الشروط التي كلمتكم عليها من قبل، قضية الزمان، الجاهليون، المخضرمون، الإسلاميون، ثم المولدون، الكلام في هذه الأبواب إنما يتأتى وإنما يظهر حينما نستشهد في باب النحو والصرف واللغة، يعني القاعدة النحوية والقاعدة الصرفية والمعنى اللغوي للكلمة، والمعنى اللغوي للكلمة. نعم، معاني الكلمات. أما إذا انتقلنا إلى المعاني والبيان والبديع فيمكنك أن تستشهد بكلام أي شاعر أو أي أديب عاقل، يمكنك أن تستشهد بكلام أي أديب عاقل. نعم، لماذا؟ لأن قواعد البلاغة والأدب ترجع إلى العقل السليم فقط، ترجع إلى صحة المعاني، وهذا يستوي في أصله الجاهليون والمخضرمون والإسلاميون والعرب وغير العربي، يستوون جميعا فيه، فيمكنني أن أقول هذا المعنى صحيح، هذا المعنى قاله المتنبي وتداول الناس هذا المعنى وكذا وكذا ولم ينكر عليه، فهذا معنى صحيح. يمكنني أن أمثل وأن أستشهد في نفس الوقت، أن يكون النص الواحد شاهدا ومثالا. أما في علم، انتبهوا، أما في النحو والصرف والبلاغة فلا. هنا تتأتى أو هنا تأتي وهنا تظهر هذه الشروط التي نتكلم عليها. انتبهوا، لابد أن تفصلوا بين، أن تفصلوا المسألة وأن تفصلوا بين الأبواب. نعم. يقول، ألخص الكلام سريعا مرة أخرى، يقول: علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع. والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب دون الثلاثة الأخيرة، فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين، لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع إلى العقل. ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرا. البحتري وأبو تمام وأبو الطيب هو المتنبي، وهو هنا عكس الترتيب المشهور، هو المتنبي وأبو تمام والبحتري، هكذا يرتبه الناس. وهؤلاء هم شعراء الدولة العباسية، شعراء ما بعد عصر الاحتجاج، أبرز شعراء ما بعد عصر الاحتجاج. هناك مجموعة معروفة عند الجاهليين، ومجموعة معروفة في المخضرمين، ومجموعة معروفة في الإسلاميين الذين يقال فيهم القدماء، يقال القدماء. ها؟ وهناك مجموعة معروفة في المحدثين أو المولدين، يقال المحدثين ويقال المولدين. نعم، قل ما شئت، قل مولدون، قل محدثون. نعم. في العصر الجاهلي امرؤ القيس والنابغة الضبياني وزهير ابن أبي سلمة والأعشى وأوس بن حجر وبشر بن أبي خازم، ها، ومجموعة معروفة، مجموعة معروفة، والشماخ ابن ضرار، ها، مجموعة هكذا مشهورة. أشهرها على الإطلاق هذه الطبقة الأولى، امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى. وأضف إليهما طرفة، طرفة وعنترة، أضف إليهم، إلى هذه المجموعة، طرفة وعنترة. وأوس بن حجر هو الشاعر المظلوم كما أسماه الشيخ محمد أبو موسى، قال هو الشاعر المظلوم، هو بالفعل، لأنهم نصوا على ماذا؟ أبو عمرو بن العلاء نص على ماذا؟ على أنه أشعر من زهير، نص على أنه أشعر من زهير، ولكن النابغة والزهير طأطأ منه، أخملاه. جاء النابغة وهو أستاذ زهير، أستاذ زهير، هو زوج أمه وأستاذه، وزهير راوية أوس بن حجر، وأوس بن حجر شعره عال جدا جدا، وله قصيدته: ودع لميسة وداع الصارم اللاحي إذ فنكت في فساد بعد إصلاحي، وله قصيدته: عيني لابد من سكب وتهمالي. نعم، هذه قصائد من عوالي أشعار الجاهليين. نعم. وكما قلت عندكم طرفة ابن العبد، وعندكم كذلك عنترة وعمر بن كلثوم. هؤلاء مشهورون جدا جدا، أشهرهم الأربعة الأولون في الطبقة الأولى، امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى، وأضف إليهم طرفة ابن العبد وعنترة وعمر بن كلثوم. أضف طرفة ابن العبد وعنترة العبسي وعمر بن كلثوم. في فترة المخضرمين، المخضرمون هم الذين أدركوا جزءا من الجاهلية وجزءا من الإسلام، يعني عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام. أشهرهم الحطيئة الذي كان خبيثا وما نجا منه أحد، وأبوه وأمه لم يسلم منه، هجى الناس جميعا، كان هجاء خبيث اللسان. والعجيب أنهم من مدرسة زهير ابن أبي سلمة، العجيب أنهم من مدرسة زهير ابن أبي سلمة. نعم، هجى الناس جميعا، كان خبيث اللسان وهجى الناس جميعا، وهجى أباه وأمه. انظر، هجى أباه وأمه. ولما وجد أنه قد انتهى من هجاء الناس جميعا ماذا فعل؟ هجى نفسه، هجى نفسه. نعم. الحطيئة العجيب كما قلت لكم أن يكون من مدرسة زهير، لأن مدرسة زهير التي منها كعب ابن زهير ومنها أوس بن حجر، مدرسة زهير مدرسة مؤدبة جدا، مدرسة الأخلاق. مدرسة زهير في الحقيقة هي مدرسة الأخلاق، وأن يكون الحطيئة هكذا منتسبا إلى هذه المدرسة هذا شيء عجيب. نعم. وكذلك كعب بن مالك، كعب بن زهير، كذلك كعب بن زهير، نعم، ابن الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمة. وكذلك الخنساء شاعرة مخضرمة عاشت في الجاهلية والإسلام، نعم. وكذلك النادغة الجعدي عاش في الجاهلية والإسلام، شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام. وكذلك أبو ذؤيب الهذلي، أبو ذؤيب الهذلي عاش في الجاهلية والإسلام، أبو ذؤيب الهذلي، نعم. وفي طبقة الإسلاميين التي يقال فيها الأمويون أشهرهم على الإطلاق جرير والفرزدق والأخطل، جرير والفرزدق والأخطل. الشهرة من جهة كونهم شعراء، من جهة كونهم شعراء. وهناك شهرة أخرى من جهة المجون ومن جهة العشق، فعندك عمر بن أبي ربيعة، عمر ابن أبي ربيعة هذا مشهور، هذا مشهور من الإسلاميين، ولكن شعره كان متوجها، كان موجها في جهة معينة، كان غزلا يشبب بالنساء. وكان هذا هو الجميل فيه، كان يتنزه عن الهجاء والمدح، لا يحب أن يمدح أحدا في شعره، بخلاف النابغة الضبياني وخلاف الحطيئة كان هجاء ولكنه كان مداحا لأنه كان يريد الدنيا، نعم، لأنه كان يريد الدنيا. عمر بن أبي ربيعة لم يكن كذلك، كان وكأنه يعني مدلل في نفسه، وكأنه كان مدللا في نفسه، وكان يأنف من الهجاء والمدح، لا يمدح أحدا ولا يهجو أحدا. هو ملك شعره، يستعمل شعره في ماذا؟ في غزل النساء فقط. وله شعر جميل جدا وله شعر سيء جدا، أقصد من جهة المعاني، يعني من جهة الخروج عن الآداب وكذا نعم. وأشهر قصائده التي حفظها ابن عباس حينما ألقيت عليه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه ألقيت عليه، دخل عليه عمر بن أبي ربيعة وهو شاب صغير، وابن عباس كبير لأن عمر بن أبي ربيعة ولد سنة 30 من الهجرة، فألقاها عليه فحفظها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من مرة واحدة وأعادها، وهي أول قصيدة في ديوانه من آل نعم، نعم. وكذلك عندك قيس بن الملوح المشهور بمجنون ليلى، المشهور بمجنون ليلى، قيس بن الملوح، نعم، الذي له قصيدته الطويلة المؤنسة، لها رواية أو نسخة تتعدى 70 بيتا ونسخة تتعدى 80 بيتا، نعم، هي من أشهر القصائد التي شهرته، يعني رقيقة جدا جدا جدا، مما يقول فيها من أقوى أبياتها ومن أبرز أبياتها حينما يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي، ولو كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية، خليلي إن ظنوا علي، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة فأبلغا، شبيه ضوء الشمس مني سلامية. هي من أرق شعره. فعندنا في هذه الفترة كما قلت لكم كشعراء ثلاثة، جرير والفرزدق والأخطل، كشعراء كمتفننين كخدام للشعر. أما عمر بن أبي ربيعة فكان رجلا غزلا واستعمل الشعر في ذلك. وقيس بن الملوح ما كان يقصد إلى الشعر، قيس بن الملوح كان شاعرا، كان شاعر، كان عاشقا، واستعمل الشعر في عشقه فقط، كان شاعرا كان عاشقا واستعمل الشعر في عشقه، ولذلك لم يذكره ابن محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء، لم يذكره في طبقات فحول الشعراء. نعم. وفي الطبقة في طبقة الإسلاميين تجد أشهر ثلاثة، أشهر ثلاثة وهم المتنبي وأبو تمام والبحتري، هكذا تجد في العصرين الأموي والعباسي، تقول في الأموي الجرير والفرزدق والأخطل، جرير والفرزدق والأخطل، نعم. وتجد في العصر العباسي أو العصر الذي هو خارج عصر الحجة، الذي هو خارج عصر الحجة، المتنبي وأبو تمام والبحتري، نعم. فهو هنا يذكر، طبعا هناك أبو نواس وهناك صريع الغواني مسلم ابن الوليد، هناك كثيرون في هذا العصر، لكن أبرزهم على الإطلاق المتنبي وأبو تمام والبحتري، نعم. والمتنبي أخمل الشعراء، المتنبي أخمل الشعراء، حينما دخل مصر قتل الشعراء، صار كما قيل فيه، حتى صارت تستعمل كمثل بعد ذلك، يعني يقولون شغل الدنيا، ملأ الدنيا وشغل الناس، حينما دخل المتنبي إلى مصر ملأ الدنيا وشغل الناس، حتى قيل وتعجب العلماء كيف سار هكذا في مصر، مع أن في مصر، مع أنه قد دخل مصر من هو أفحل منه شعرا وهو أبو نواس، هكذا نص على أن أبا نواس كان أفحل في الشعر من المتنبي، فلماذا، ما الذي جعل المتنبي يخمل ذكر غيره من الشعراء؟ قالوا إن المتنبي يحدث عن خواطر الناس، الناس لا ينظرون إلى الصنعة الشعرية وقوتها وتعبيرك عن نفسك، ينظرون إلى التعبير عن حياتهم وعن مشكلاتهم وعن الحكمة التي يحبونها، ولذلك فأشعار المتنبي حكم، أشعار المتنبي حكم، لو حفظت شعر المتنبي كله فهو خير، لو حفظت شعر المتنبي كله فهو خير كبير، وإلا فاحفظ أشعاره التي قالها في سيف الدولة، احفظ أشعاره التي قالها في سيف الدولة، لماذا؟ لأن المتنبي كان متعصبا للعربي، متعصبا على غير العربي، وسيف الدولة كان عربيا، فكان يمدحه وكان يحبه فعلا، على ما في المتنبي من الغرور، ويذكرون من الغرور والأنفة وكذا وكذا وعزة النفس، ولكنه كان يمدحه لأنه كان يحبه لكونه عربيا، فإذا أردت أن تقتصر من ديوانه فاقتصر على ما قاله في سيف الدولة، وإلا فاحفظ أشعاره كلها لأنها بالفعل رائقة. نعم، نرجع. قال، أنتم معي تنظرون في الكتاب صحيح؟ تسمعون؟ نعم. طيب، قال وأقول الكلام الذي يستشهد به نوعان، شعر وغيره. انظر، يقول الكلام، يقول وأقول الكلام الذي يستشهد به نوعان شعر وغيره. انظر، قال غيره ولم يقل نثر، تأمل لماذا قال شعر وغيره، يعني غير شعر. والمعروف والمشهور أن غير الشعر، أن غير الشعر هو النثر، أليس كذلك؟ أسألكم، أليس كذلك؟ الكلام إما شعر وإما نثر، أليس كذلك؟ لا تترددوا، الجواب الذي تعرفون قول نعم صحيح، لا أقول هنا بلى وليس نعم. إذن لماذا قال غيره؟ اجعل هذه في ذهنك. الكلام عند أهل العلم لا يأتي هكذا، قال شعر وغيره، كان يستطيع أن يقول شعر ونثر، كان يمكنه أن يقول شعر ونثر، لكن قال شعر وغيره. لماذا صارت أبلغ؟ أخونا يقول هو أبلغ، لماذا أبلغ؟ علل. والقرآن نثر، أختنا تقول ليدخل بذلك القرآن، والقرآن نثر، فما الإشكال؟ أنا أطرح هكذا إشكالا، يعني لابد أن تعرفوا، أن تتعلموا أن لغة أهل العلم لا تأتي اعتباطا، يعني لا تأتي هكذا دون تعليل. وقال شعر وغيره، لماذا لم يقل شعر ونثر وهو المتبادر؟ شعر ونثر، شعر ونثر، شعر ونثر، لماذا لم يقل ذلك؟ قال شعر وغيره. يقول هو أبلغ لأنه ذكر الشيء ونقيضه، وهو أشمل من الشيء وضده. هذا الشيء وقسيمه، هو ذكر الشيء وقسيمه. نعم، وهنا السؤال، يعني هو يقول لأنه ذكر الشيء ونقيضه وهو أشمل من الشيء وضده. هو يفرق طبعا الآن بين، لمن لا ينتبه، هو يفرق بين النقيض وبين الضد، بين النقيض وبين الضد. ها؟ فلماذا فرقت بينه؟ لماذا جعلته هنا نقيض ضد وليس نقيضا أو نقيضا؟ إذا أنت تنظر إلى شيء معين آخر، وهو هل كل ما خلاف الشعر نثر أو لا؟ نعم، قال حتى يحترز. أخونا الآخر يقول حتى يحترز لو هناك نوع، نعم، أو لو أن هناك نوعا، نعم، لا يعلم به. إذن انظروا، إذن أنتم تقولون كأنكم انتهيتم إلى ما أريد أن تنتهوا إليه، وهو أن الاحتمال أن يكون هناك شيء، أن يكون هناك شيء غير النثر، هل لذلك ارتباط بما قلته؟ ألم تذكروا حينما قلت لكم وقع الكلام في القرآن بأنه ليس بشعر وليس بنثر، وأن الأستاذ طه حسين رحمه الله تعالى قال إن القرآن شيء ثالث، لا هو شعر ولا هو نثر، ألا تذكرون؟ حينما قلت لكم إن الأستاذ طه حسين رحمه الله قال إن القرآن لا هو بشعر ولا هو بنثر، نعم، وقلت لكم إن البعض أخبرني أن هذا قول للمتقدمين، لبعض المتقدمين، أنا لا أذكر يعني، أو يعني ربما لا أذكر أو ربما لم أقف على هذا القول عند المتقدمين، أنا لم أقف ولا أقول لا يوجد، انتبهوا، لأن من قال لي إنه يوجد هو أعلم مني واطلع أكثر مني، فقال هناك عند المتقدمين من يقول هذا القول، أنا كنت أظنه قاصنا على طه حسين رحمه الله. فهل قوله شعر وغيره فيه انتبهوا، هل قوله شعر وغيره فيه تلميح أو فيه محاولة احتواء لهذا القول حتى يخرج من الخلاف وحتى يخرج من اعتراض، حتى لو هو يقول إن كل ما سوى الشعر نثر، لكنه يخرج بذلك عن قول من يقول إن القرآن ليس بشعر وليس بنثر، لأن القرآن حجة بالإجماع في اللغة، لأن القرآن حجة بالإجماع في اللغة، فهل هو يراعي ذلك القول؟ قلت لكم ضعوا هذه اللفظة في أذهانكم لتبحثوها بعد ذلك، أو لتقفوا عليها حينما تتقدموا في هذه المعرفة، نعم، ولكنه حينما الذي أنا على يقين منه أنه حينما قال شعر وغيره هو يقصد ذلك، أنه لم يقل شعر ونثر. نعم. قال فقائل الأول الذي هو الشعر، فقائل الأول قد قسمه العلماء على طبقات أربع. قائل الأول أي قائل الشعر أي صاحب الشعر أي الشعراء، قسمهم العلماء على طبقات أربع، يعني على أربع طبقات. الطبقة الأولى الشعراء الجاهليون، وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى. امرؤ القيس، الأعشى، زهير، النابغة، أوس بن حجر، بشر بن أبي خازن، عنترة، طرفة، كل هؤلاء. نعم. قال الطبقة الأولى الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى. الثانية المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان. السؤال هنا، أسألكم هذا السؤال الآن، لماذا خص المخضرمين بطبقة منفصلة؟ لماذا خص المخضرمين بطبقة منفصلة؟ لماذا؟ فكروا. فكروا ولكن أسرعوا حتى لا نضيع الوقت. أختنا تقول لأنهم عاشوا تجربتين. ثم ما الذي يبنى على ذلك يعني؟ تحول فكري واجتماعي. ثم أختنا الأخرى تقول لأنه هناك تحول في اللغة العربية. كيف؟ كيف؟ كيف وقع التحول؟ هنا يقول لأنهم عاصروا العرب الأوائل قبل دخول العجم وانتشارهم بخلاف الإسلاميين. نعم، ولماذا لم أدخلهم مع العرب الأوائل؟ هذا هو السؤال. لماذا لم أقل هم جاهليون وانتهى الأمر؟ أخونا يقول بسبب الفتوحات، وأخونا يقول الشعور يختلف بنسبة عصرين، بالنسبة لعصرين، لأنهم عاصروا العجم بخلاف العرب الأوائل واختلطوا بهم يعني. طيب، تحومون حول ماذا؟ تحومون جميعكم حول أنه وقع اختلاف يجعل ربما أن يكون هناك تأثير على مستوى الشعر فيما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. وقف العلماء على أن الشعر، معذرة كنت أقول، نظر العلماء إلى أن شعر الشاعر يختلف في إسلامه عنه في جاهليته، وهذا الاختلاف أدى بهم إلى أن يجعلوا المخضرمين طبقة مستقلة، إلى أن يجعلوا المخضرمين طبقة مستقلة. لماذا؟ لأن طبيعة أشعارهم قد اختلفت. وأبرز مثال على ذلك ما قاله الأصمعي في حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت كان في الجاهلية شاعرا وكان في الإسلام شاعرا، ولكن الأصمعي يرى أن شعره في الإسلام لان جدا، ولهذا فالأصمعي يرى أن مجال الشعر هو الشر. هذا رأي الأصمعي، يذهب إلى أن الشعر شر، بابه الشر، فإذا دخل في الخير لان، يعني حينما يتغزل غزلا شديدا بامرأة، ها، يكون الشعر قويا، حينما يهجو هجاء شديدا يكون الشعر قويا، حينما يمدح بالكذب يكون الشعر قويا. أما إذا دخل في باب الخير في الإسلام لان لماذا؟ لأن المسلم مقيد، لا يستطيع أن يكذب ولا يستطيع أن يهجو. فأشد الهجاء مثلا، أشد الهجاء هو أن تهجو بالأعراض العرض، وكان هذا هجاء معروفا عند العربي في الجاهلية وفي الإسلام، بل ربما في الإسلام كان أكثر، وكما قلت لكم بالأمس، بل أعمم أجعلها يعني ليس فقط في باب الفحش، أقول كل مثلبة، كل عيب، كل مأخذ أخلاقي أخذناه على الشعراء الجاهليين توسع وتعمق في الشعراء الإسلاميين. الغزل والفحش عند الإسلاميين أشد منه عند الجاهليين. الوقوع في الأعراض، عند الجاهليين عند الإسلاميين أشد منه مع قيام الحدود. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حد شاعرا، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عاقب ضابئ بن الحارث، كان شاعرا خبيثا، وقال له أرى أنك لو كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لنزل فيك قرآن، وسجنه، وله قصة معروفة ضابئ بن الحارث، يمكنكم أن تقرؤوها في طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجماحي. هذا كان في الإسلام أكثر منه في الجاهلية. فالأصمعي يرى أن الشعر إذا دخل في باب الخير لان، وقد ينازع في ذلك، انتبهوا، لأنه يرى أن الشاعر مقيد بالحلال والحرام، مقيد بعدم الوقوع في الأعراض، مقيد بعدم الكذب، مقيد بعدم المبالغة. فيقولون فماذا ترك للشعر إذن؟ فهذا رأي الأصمعي. ولذلك يذهب الأصمعي رحمه الله تعالى إلى، والأصمعي من كبار العلماء بالشعر ومن كبار رواة الشعر، أوثق الروايات في الشعر رواية الأصمعي، يرى الأصمعي رحمه الله تعالى أن الشعر إذا دخل في باب الخير لان، ويضرب لذلك مثالا على حسان بن ثابت، يقول شعره كان في الجاهلية متينا قويا ولكنه في الإسلام لان، يعني لم يصر على نفس هذه الدرجة من المتانة والقوة الشعرية. هذا مثال فقط، وإلا فبوجه العموم، على وجه العموم يفرقون بين أشعار الإسلام، بين أشعار الجاهليين وأشعار المخضرمين، يجعلون المخضرمين طبقة، وربما نجد بعضهم يصف المخضرم بأنه جاهلي بحكم ما قضاه في الجاهلية، ومن الشعراء من هو مخضرم في حكم الجاهلية كلبيد بن ربيعة رضي الله عنه، لأنه لم يقل في الإسلام شعرا، قيل قال بيت واحدا، قيل إنه قال بيتا واحدا واختلفوا فيه، قيل إنه البيت الذي يقول فيه ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قالوا هذا هو البيت الوحيد الذي قاله، بقطع النظر عن البيت وعن الخلاف في ذلك، فهو لم يقل شعرا، في الإسلام، فهذا مخضرم في حكم الجاهلي، لأن كل شعر له جاهلي، نعلم أنه جاهلي، هو في الإسلام لم يقل شعرا أصلا حتى نقول إنه تأثر. وأنتقل من هذه النقطة بقولي أو بعد قولي أو بإضافة معلومة، وهو أن الشعر بعد الإسلام مباشرة حدثت له حالة نزول، الشعر في صدر الإسلام حدثت له حالة نزول نوعية، بعد ذلك ارتفع، لكن حدثت له حالة ركود مصاحبة لصدر الإسلام، لبداية الدعوة الإسلامية، العصر الإسلامي الأول. بعد ذلك في عصر الدولة الأموية ظهر الشعر مرة أخرى، وكانت فيه مثالب وسوءات أخلاقية كان ينبغي أن تجتنب. نعم، كانت أشد مما هي عليه عند الجاهليين. وهذا الكلام وأنا مسؤول عنه، وتعاملت مع هذا الشعر ومع هذا الشعر. نعم، كما قلت لكم الشعر الفحش والسوءات الأخلاقية في الشعر الإسلامي مهجوم عليها، مهجوم عليها، نعم، مقصودة وتأتي عفوية ساذجة في الشعر الجاهلي. قال: الثانية المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان. الثالثة المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق. الرابعة المولدون، ويقال لهم المحدثون، وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار بن برد وأبي نواس. نعم، في الطبقة الأولى قلت لكم، في الطبقة الأولى أمرء القيس وزهير والنابغة والأعشى وأوس بن حجر وبشر بن أبي خازم وعنترة وعمر بن كلثوم وطرفة وهذه المجموعة. نعم، وسلامة بن جندل وغيرهم. في الطبقة الثانية المخضرمون الخنساء، الخنساء وكعب بن زهير والحطيئة والنابغة الجعدي وغير هؤلاء. وفي الطبقة الثالثة الإسلاميون، رأسها جرير والفرزدق والأخطل، رأسها جرير والفرزدق والأخطل، وفيهم عمر بن أبي ربيعة، ولد سنة 30 من الهجرة، فيهم عمر بن أبي ربيعة، وفيهم قيس بن الملوح مجنون ليلى، وفيهم كثير عزة، وفيهم نصيب بن رباح، نعم، وفيهم جميل بثينة. نعم، والطبقة الرابعة المولدون، أولها بشار بن برد الذي ذكره، وفيهم أبو نواس، ورأسها المتنبي وأبو تمام والبحتري، رأسها المتنبي وأبو تمام والبحتري. ثم بدأ يذكر حالات الاستشهاد، حالات هذه الطبقات من جهة أو باعتبار الاستشهاد بها، الاستدلال بها. يقول: فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعا، فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعا. نعم، طبقة الشعراء الجاهليين وطبقة الشعراء المخضرمين، طبقة الجاهليين وطبقة المخضرمين يستشهد بشعرهما إجماعا، لا كلام في ذلك. ثم قال: وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهما. لماذا قال فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهما؟ الجمهور على الاستشهاد بشعر جرير والفرزدق والأخطر، الجمهور على الاستدلال بشعر جرير والفرزدق والأخطر. لماذا قال فالصحيح كذا؟ صحح قول الجمهور، لأن هناك من العلماء ومن اللغويين الكبار من لا يرى شعر الإسلاميين شيئا، ومن هؤلاء أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء إمام كبير جدا، هو الذي يقول تلك القولة العجيبة. هذا الإمام ولد سنة، يعني ولد في القرن الأول ومات سنة 154، مات سنة 154 من الهجرة. تعلمون ماذا يقول؟ يقول: إن اللسان أو إن العربية التي نزل بها القرآن وتكلمت بها العرب هي عربية غير عربيتنا هذه. انظر إلى الكلمة، عربية أخرى غير عربيتنا هذه. انظر إلى الكلام. وكان يسمع بيتا لامرئ القيس مثلا أو لغيره من الشعراء فيقول: ذهب من يحسن هذا الكلام. أين ذهب؟ أنت في القرن الأول أو في القرن أو في نصف القرن الثاني، أين ذهب؟ متى ذهب؟ نعم، ذهب، ذهب مبكرا جدا، فما بالكم نحن الآن ونحن نتعلم اللغة في زماننا ونحاول أن نتعلم اللسان في زماننا. اقرأوا سيرة الإمام أبي عمرو بن العلاء، اقرأوا سيرة أبي عمرو بن العلاء واعتبروا هذا واجبا عليكم أن تعلموا من هو أبو عمرو بن العلاء، لأننا سنقف عليه كثيرا وسيدور كثير جدا من كلامنا عليه ومن دراستنا عليه في اللغة وفي اللسان وفي الشعر. أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء بالمناسبة هو صاحب القراءة من العشرة، هو صاحب القراءة. نعم. فاقرأوا سيرته، وربما أذكر لكم بعض المصادر، منها مثلا كتاب إنباه الرواة للأنباري، إنباه الرواة، إنباه الرواة، وأضع لكم إن شاء الله تعالى بعض المصادر التي تقرؤون فيها سيرة الإمام أبي عمرو بن العلاء، أو أن أترك لكم هذا الأمر وتبحثوا أنتم وتعتمدوا على أنفسكم حتى في معرفة المراجع. نعم، ولكن لابد أن تتعرفوا على أبي عمرو بن العلاء. أن تكونوا جاهلين بأبي عمرو بن العلاء هذا سيء جدا في حقكم وفي حق العلم، سيء جدا. أبو عمرو بن العلاء، نعم، أبو عمرو بن العلاء كان يرد أشعار الإسلاميين، جرير والفرزدق والأخطل، كان لا يعبأ بهم، حتى أنه قال مرة إن هذا المولد، هذا الشعر المولد، شعره جرير والفرزدق والأخطل وهذه المجموعة شعر المتأخرين بالنسبة إليه متأخرون، يقول إن هذا المولد قد كثر جدا وقد حسن، قد كثر وحسن، حتى هممت أن آمر بتدوينه. يقول إنه أعجبه، فيه كلام كثير جيد أعجبه، حتى هممت أن آمر بكتابته. يعني انظر حتى كتابته لا يعبأ بها، يقول من حسنه حينما أعجبه كان كاد أن يأمر بكتابته ولكنه لم يفعل، لا يعتني بذلك، لا يعتني بذلك. الأصمعي رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي في الكلام، يقول إنه جلس إليه عشر حجج، تعرفون ما معنى عشر حجج؟ يعني عشر سنوات لم يسمعه يحتج ببيت إسلامي، كل استشهاده بأبيات جاهلية ليست إسلامية. نعم. وتأثر به أبو تلميذه الأصمعي، أبو عمرو بن العلاء شيخ الأصمعي، الأصمعي تلميذه تأثر به جدا في هذا الباب. هناك كتاب له مندثر للأسف الشديد، وأسأل الله تعالى أن ييسر لإخراج هذا الكتاب، أن أشرحه، أن أكشفه وأن أنشره، وإلا فهو مطبوع في الأصل. نعم، ولكنه مندثر للأسف. اسمه فحولة الشعراء، هذا الكتاب اسمه فحولة الشعراء. يسأل فيه عن الشعراء فيقول هذا فحل، هذا غير فحل، لو قال من قصيدته هذه خمسا لكان فحلا، إلى آخره. سئل عن جرير والفرزدق والأخطل ماذا قال؟ قال لا أقول فيهم شيئا لأنهم إسلاميون. انظر إلى كلمته، لا أقول فيهم شيئا لأنهم إسلاميون، يعني لم يعتد بهم إلى حد كبير لأنهم إسلاميون. فهو تأثر، هذا تأثر بشيخه أبي عمرو بن العلاء، حتى أنه قال هؤلاء لو كانوا في الجاهلية لكان لهم شأن، هؤلاء لو كانوا في الجاهلية لكان لهم شأن. أبو عمرو بن العلاء نفسه يقول في الأخطل، ماذا يقول في الأخطل؟ يقول لو أدرك من الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه أحدا. انظروا، جعل ملابسة عصر الجاهلية، ملابسة زمان الجاهلية ترجيحا، سببا في الترجيح. هكذا يقول في الأخطل، يقول لو أدرك من الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه أحدا. هذا معناه أنه يرى الأخطل شيئا كبيرا جدا، لو أدرك من الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه أحدا. نعم. قال وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها. الواقع أن هذا القول لأبي عمرو بن العلاء لم يؤخذ به من الجهة العملية، لا يستشهد بشعر الإسلاميين الأمويين، يستشهد بشعرهم الجمهور وكل كتب النحو، كل كتب النحو تقريبا لم نرى ولم يشتهر ولم يعرف عن كتاب في النحو أنه لا يستشهد بشعر الإسلاميين، بل ربما كانت أكثر الشواهد من شعر الإسلاميين، لأن شعرهم من جهة الكم أكثر، المنقول من شعر الإسلاميين من جهة الكم أكثر، شعر جرير والفرزدق والأخطل وعمر بن أبي ربيعة وقيس بن الملوح وكل هذه الزمرة التي كانت في العصر الأموي شعرها أضعاف ما كان من ما نقل عن الجاهليين، بل عدد من الشعراء المكثرين منهم شعرهم يفوق الشعر الجاهلي كله. الشعر الجاهلي مهما كان محدودا، مهما كان محدود الشعر الجاهلي محدود، حتى لو تعددت أسماء الشعراء ربما ترى شاعرا ديوانه يوضع في رسالة صغيرة، له قصيدة أو له قصيدتان ثم مقطعات أو مقطوعات صغيرة، فربما يعني أربعة شعراء أو خمسة شعراء شعرهم يعدل من المكثرين شعرهم يعدل الشعر الجاهلية كله. فالشواهد من الشعر الإسلامي كثيرة جدا، ولم يجري العمل من الجهة العلمية ومن الجهة العملية للاستشهاد على كلام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان هو وعدد معه لا يستشهدون من الرواة الأوائل الذين عاصروه أو سبقوه كذلك، حتى أن بعضهم قال وأظنه ابن الأعرابي، أظنه ابن الأعرابي يقول كلاما ما معناه إنما هذا الشعر الجديد حتى يشم ويلقى، هذا الشعر الجديد إنما هو ليشم ثم يلقى، أما الشعر فالقديم، يقصد الجاهلي. وفي الحقيقة أنتم لو إذا خلطتم الشعر وما زجتم الشعر ستجدون أن للشعر الجاهلي نكهة ومذاق، أن للشعر الجاهلي نكهة ومذاقا يختلف، تقف على البيت تعلم أنه جاهلي أو أنه أموي، البيت الجاهلي يظهر لمن تذوقه ولمن مارسه كثيرا، الشعر الجاهلي يظهر له تركيب قوي جدا وله مفردات ربما لم يستعملها الأمويون، نعم، وتركيبه قوي، لا أقول صعب أقول قوي، له تركيب هكذا وهيئة في الاختصار وهيئة هكذا في وحدة البيت، في الوحدة التركيبية للبيت، نعم. يقول وقد كان أبو عمرو ابن العلاء وعبد الله ابن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله ابن شبرومة، أبو عمرو ابن العلاء تحدثنا عنه، وعبد الله ابن أبي إسحاق هذا من أوائل النحاة، وكان بينه وبين الفرزدق مشاحنات كثيرة ذكر بعضها الإمام محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء، كتاب طبقات، هذا لابد أن تقرأوا هذا الكتاب كاملا، لابد أن يكون من برنامجكم بعد ذلك إن شاء الله، لكن ننتقل فقط نحن من هذه المرحلة التي نحن فيها بتحصيل علوم الآلة بشكل جيد، بعد ذلك سيدخل معنا الأدب بتوسع، نعم. عبد الله بن أبي إسحاق، نعم، هذا من النحاة، من أوائل من قايس في النحو ومن قاعد في النحو، كانت بينه وبين الفرزدق مشاحنات ومعارك، نعم. والحسن البصري هذا الإمام الواعظ والتابعي المعروف، وعبد الله بن شبرومة، عبد الله بن شبرومة نحوي فقيه كوفي، نحوي فقيه كوفي، نعم. يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضربهم، وهؤلاء شعراء أمويون كانوا يلحنون هؤلاء. تعرفون بماذا رد عليهم الفرزدق حينما كانوا يسألونه عن قوله كيف قلت كذا وكيف قلت كذا، ماذا كان يقول؟ قال لهم مرة إنما علينا أن نقول، إنما نحن نقول وأنتم تؤولون، ثم انصرف. نحن الشعراء، نحن اللغويون، نحن أهل اللغة أهل اللسان وأنتم لغويون، قال إنما نحن نقول وأنتم تؤولون، ثم ينصرف. هكذا لخص القضية، أنا أقول، وعلى مذهب الجمهور كلامه صواب، هو حجة في اللغة، هو حجة في اللغة، أنا أقول وأنتم تبحثون عن التأويل، أولوا كما تريدون أنتم، أما أنا فقد قلت الصواب وانتهى، هذا لساني، ابحثوا أنتم علميا كما تريدون، أولوا علميا، قاعدوا علميا كما تريدون، أما أنا فأقول وفقط. هكذا سد الطريق. يقول وكان أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرومة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم. وذو الرمة شاعر كبير معروف عرف بوصف الطبيعة، وكان أحسن الناس تشبيها في الإسلام، حتى قيل إن أحسن الناس تشبيها في الجاهلية امرؤ القيس، إن أحسن الناس تشبيها في الجاهلية امرؤ القيس، وأحسن الناس تشبيها في الإسلام ذو الرمة. أحسن الناس تشبيها في الجاهلية امرؤ القيس، وأحسن الناس تشبيها في الإسلام ذو الرمة. نعم. قل الرمة لا تقل الرمة، ذو الرمة. نعم. كما سيأتي النقل عنهم في هذا الشرح إن شاء الله في عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرا. هذا الكتاب ملحمة علمية سيذكر كل ذلك، ما أخذ على الفرزدق وما أخذ على كذا، وهذه المعارك اللغوية. هذا الكتاب كبير يقع في 13 مجلدا، منها فقط مجلدان في الفهارس، يعني هو في 11 مجلدا، المادة العلمية في 11 مجلدا، والمجلد ليس صغيرا، مجلده تقريبا 500 صفحة تزيد أو تقل، والكلام فيها ليس قليلا في الصفحة. نعم كما ترون. يقول كما سيأتي النقل عنهم في هذا الشرح إن شاء الله في عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرا، وكانوا يعدونهم، انظر إلى هذه الجملة التي كان ينبغي أن تعلم عليها، وكانوا يعدونهم من المولدين لأنهم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب. وكانوا يعدونهم من المولدين لأنهم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب. يقول إن المعاصرة تجعل الإنسان لا يقيم وزنا لمن يعاصره، هكذا يذهب ويتكلم ويعلل لماذا عدوهم من المولدين، يعني عدوهم كأنهم دخيل، كأنهم من الدخلاء على اللغة، وليس هم أصل في اللغة، ليسوا أصلا في اللغة، وإنما هم من الدخلاء. نعم. يقول قال ابن رشيق، نعم قال ابن رشيق في العمدة، هذا الكتاب لابد أن تقرؤوه، لابد أن تقرؤوه، قد قرأته واستفدت منه جدا. العمدة ابن رشيق يقع فيه مجلدين، ويقع فيه مجلد كبير في مجلد واحد مطبوع في دار الطبائع بتحقيق محي الدين عبد الحميد رحمه الله. نعم في مجلد واحد، ليس مرتفع السعر، يعني لابد أن تقرأوا هذا الكتاب في وقته إن شاء الله. هذا من الكتب، يعني أردت فقط أن ألمح أن هذا من الكتب التي ستقرؤونها كلها إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيق في العمدة: كل قديم من الشعر فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله. انتبهوا، كلام ابن قتيبة هنا مجلوب لقضية ماذا؟ لقضية العناية والاهتمام، لا لقضية الاستشهاد، فتنبه إلى هذا الأمر. يعني ابن قتيبة هنا لا يقصد الاستشهاد أو كذا، يقصد يعني من يرفع القديم لقدمه، ومن يحط المعاصر لمعاصرته، هو فقط يلمح على هذا الشيء. هذا استطراد لماذا؟ استطراد في قوله والمعاصرة حجاب، يقول لا، وابن قتيبة يقول كذا وكذا، فلا ينبغي أن تكون المعاصرة حجاب. نعم ينبغي أن ينظر بمعيار وبميزان، فمن كان شعره جيدا حكمنا له وإن كان معاصرا، ومن كان شعره غير ذلك حكمنا له بما يستحقه وإن كان متقدما. نعم قضى الصوت. الآن نعم. وكان أبو عمرو يقول، انتبهوا، هذا معذرة كلامه ابن رشيق، كلام ابن رشيق وليس كلام ابن قتيبة. ابن قتيبة له كلام يشبه هذا، فأنا أدخل علي. نعم هذا كلام ابن رشيق، هذا كلام ابن رشيق في العمدة. ابن قتيبة له كلام يشبه هذا في كتابه الشعر والشعراء، في مقدمة كتابه الشعر والشعراء، وله مقدمة نقدية جيدة على هذا الكتاب، ولذلك أدخل معي، ويشبه جدا كلام ابن رشيق، فلذلك أدخل علي بين الكلامين، فقلت ابن قتيبة، لا هو هنا ابن رشيق. نعم. قال وكان أبو عمرو يقول: لقد أحسن هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره، يعني بذلك شعر جرير والفرزدق، فجعله مولدا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين، والمخضرمين. وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين. انظر، هذه الجملة لابد أن تعلم عليها إن شاء الله، يعني إذا كان معك الكتاب أو حينما يكون معك الكتاب. وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين. قال الأصمعي: جلست إليه 10 حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي. جلست إليه 10 حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي. نعم. ثم قال: وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا. أرى أن نتوقف هنا، ترون ذلك أم نكمل؟ فلا تطول عليكم المحاضرة، وإذا بدأت في الطبقة الرابعة لابد أن أنتهي منها، لأن فيها أخذ ورد تطول، فلابد أن أنتهي منها، لأنها يعني لا يناسب أن أنتهي في نصفها، هي قطعة واحدة، موضوع واحد، لابد أن ينتهي. نعم، نتوقف إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.